يقوموا الذين يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد. هذا حكمه أن عمله كفر. لأن الأمر واضح وقرآن كله في بيان الشرك وأخذ السنة ورسول تبين ذلك وأنا بين بيان ذلك ولا يتوقف كله على البيان فالوكائن في هذا العمل والأخي يستفاد من ذلك فإن الدولة الأمينة تحاسبه فإن هذا تكون عدد السجين كل الله ودعا للشرك فإن أكار الله وأطلع الحمد لله وإن أصر عليه وبكل هذا هو قدير وقول بأنه جاهل مجرد هذه قول قوي لكن الأحوال ألا يستطيع معنا ذلك حتى يبلغ حتى يوجه إلى الخير ولعل لعله يهتدي لك يسره لكن حبه يبدع بالكفار وهذا العمل عن الكفار حبه حبه يبدع بالكفار ولذا يقول عليه ما يؤثر وما يجب المسلمون من هذه الأمور